الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. المسألة الأولى كانت في وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف والحكمة تحصيلا للغرض، وأن الإمامة لتعيين من الله سبحانه وتعالى لا بانتخاب الناس. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وهذه طبعا عقيدة الشيعة الإمامية مضافا إلى الإسماعيلية، حيث قالت الشيعة الإمامية قاطبة أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف في ذلك بقية الفرق والمذاهب الإسلامية. فعقيدتنا نحن الشيعة الإمامية لزوم وضرورة عصمة الإمام، لذلك قال الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمدا وسهوا يجب أن يكون منزها أيضا عن جميع الرذائل والفواحش، معصوما عن ارتكاب المعصية، مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، محفوظا عن السهو والغلط والنسيان، لأن الإمام في عقيدتنا أئمة أهل البيت الإمام مؤيد بروح القدس بتدخل العناية الإلهية، أيضا الإمام معصوم عصمة كاملة، كما يجب أن يكون معصوما عن السهو والخطأ والنسيان. هذا الشيخ المظفر في عقائد الإمامية: كما يجب أن يكون الإمام معصوما من السهو والخطأ والنسيان، مؤيد بروح القدس. وهناك روايات كثيرة في الكافي وغيره تتكلم عن أن الإمام مؤيد بروح القدس، مؤيد بروح القدس، وروح القدس لا يسهو ولا يغفل ولا يلهو. وأنه من الملكوت، لأن الأئمة حافظة للشرع، الإمام حافظ للشريعة المقدسة، لأن الأئمة حافظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي. والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة عليهم السلام بلا فرق، لأن المناط واحدون. فلذا نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أعلم الناس وأفضل الناس وأكمل الناس في جميع صفات الكمال، من شجاعة وعفة وكرم وسخاء وزهد وصدق وعدل وسياسة حكيمة وعقل راجح وإنسانية كاملة. الإمام عالم بالسياسة، مستحق للرئاسة. والدليل هو نفس الدليل بالنسبة إلى النبي والإمام من هذه الناحية، ولذلك ورد في حديث المنزلة المتواتر الذي أخرجه أئمة أهل السنة، حتى البخاري لا يستطيع أن ينكر هذا الحديث، مسلم في صحيحه: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ولذلك قال: المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمته. هذا هو الدليل الأول على عصمة الإمام، وهو أنه قياس استثنائي، لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل، والتسلسل باطل، والتالي باطل، فالمقدم مثله، إذن يجب أن يكون الإمام معصوما. وامتناع التسلسل تسلسل محال، ولهذا استدل الطوسي رحمه الله في بداية المقصد الثالث عن التوحيد وإثبات الصانع ببرهان الإمكان والوجوب الموجود، إن كان واجبا واجب الوجود لذاته بذاته، عليكم السلام، الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلا استلزمه الامتناع الدوري والتسلسل، لبطلان الدوري والتسلسل. الدور هو توقف الشيء على نفسه، إما بمرتبة أو مراتب، كأن يتوقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، دور صريح explicit، دور مباشر direct. هناك دور مضمر غير صريح indirect، ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، الدور باطل، وكذا التسلسل. لذلك برهان الإمكان والوجوب حاصله أن الموجود إن كان واجبا فهو، وإلا استلزمه، ممكن الوجود ماذا يستلزم؟ واجب الوجود لبطلان الدوري والتسلسل، أن تذهب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية. والقول في استحالة التسلسل مفصل، فلنكتفي بالمجمل، يقول أبو نصر الفارابي الذي هو من أعظم فلاسفة الدنيا ومن كبار فلاسفة الشيعة الإمامية، حتى لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو طاليس، ومنه استفاد أبو علي بن سينا الفلسفة والحكمة والإلهيات والعقليات، أبو نصر الفارابي. طبعا هذا عن تحفة الحكيم الشيخ محمد حسين الأصفهاني، المحقق الأصفهاني، صاحب نهاية الدراية، أستاذ الفلسفة والحكمة، وأستاذ علم الأصول، فن الأصول، أستاذ السيد الطباطبائي والسيد الخوي، الشيخ بهجة والأعلام، عند منظومة فلسفية هي تحفة الحكيم، يقول: والقول في استحالة التسلسل مفصل، فلنكتفي بالمجمل، أو فنكتفي بالمجمل، هناك أدلة أقيمت على بطلان التسلسل، وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط. فلذا الموجود إن كان واجبا تم المطلوب، وهو إثبات وجود واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى الذي سبق الأوقات كونه، والابتداء أزله، والعدم وجوده، كما ورد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. سبق الأوقات كونه والابتداء والعدم وجوده والابتداء أزله. الموجود إن كان واجبا اللي ما حضر بداية الدرس نحن الآن في برهان إثبات وجود الله تعالى. أنا أتكلم عن التسلسل لكن بالمناسبة للتذكير بالمطلب عودا على ذي بدء. الدور والتسلسل كلاهما محال. الدليل الذي أقامه الطوسي والحكيم القدوسي أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين نصير الملة والدين إيه محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي، هذا في جهة الحديث سيد الإمام إذا طرائق تتفطرين إيه أستاذ الحكماء والمتكلمين نصير الملة والدين الحكيم القدوسي ومحقق الطوسي في الآخرة نصير الدين الطوسي رحمه الله برحمته الواسعة. الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب فهو، وإلا استلزمه. ممكن الوجود كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو مظهر لك؟ كيف يستدل شنو عليك بما هو في وجوده؟ الممكن محتاج في وجوده إلى العلة الفياضة. الموجود إن كان واجبا فهو، وإلا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل. الآن بالنسبة إلى عصمة الإمام، قال الطوسي رحمه الله وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام. هذا الدليل الأول على ضرورة الكلمة، لاحظها جيدا، على ضرورة ولزوم ووجوب عصمة الإمام. وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام الأول. قياس استثنائي فيه ملازمة والتالي باطل فالمقدم مثله. هكذا لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل. والتالي أي التسلسل باطل فالمقدم مثله. لهذا قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة: فيا عجبا بينه يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها. ناقة وفيها شنو؟ ضرعي. كل واحد يشرب من جهة. لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها، يعني الأول، في حوزة خشناء، وليت علينا فضا غليظا، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة الناقة، يعني إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة أي ثاني زعم أني أحدهم. فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذا أسفوا وطرت إذ طاروا. فصغى رجل منهم لضغنة، الشورى الثلاثية، ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نسيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكس فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينسالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان. وشق أطفايا مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون، إلى آخر الخطبة. الشقشقية بكسر الشين، تلك شقشقة، هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. فلو لم يكن الإمام معصوما لازم شهم يحتاج لواحد يأدبه، ويحتاج واحد يصلحه، واحد كذا إلى آخره. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض. الدليل الثاني، ولأنه حافظ للشرع، يكون حاميها حراميها على قولة المثال، ولأنه حافظ للشريعة. أنا ما أحب يكون كلامنا تجريدات نظرية وكلام تجريدي، وإنما يلامس الواقع، ولا يوجد أفضل من نهج البلاغة وخطب نهج البلاغة التي تلامس الواقع في حاجة الأمة إلى الإمام المعصوم. والخطب التحليلية، الخطب خطابات السياسية اللي ألقاها الإمام صلى الله عليه في تحليل أوضاع عصره على مختلف الصعد والشؤون، وبالذات فيما يرتبط بمسألة الإمامة، قال عليه السلام: إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلحوا على سواهم، يعني الإمامة، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ولأن الإمام حافظ للشريعة، قال عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري. شلون يحفظ الشريعة؟ ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. وهناك أيضا من غرر الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه. لابد أن يكون شنو؟ حاضر دائما في الساحة الاجتماعية والسياسية بين الأمة. ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول من الحيف والجور كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. إذن الدليل الأول على لزوم ووجوب وضرورة عصمة الإمام ما ذكره الطوسي رحمه الله قائلا: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام. هناك رواية في المناقب لابن المغازلي من علماء السنة، رواها الطوسي أيضا، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله في الآية عن قول إبراهيم، أو عن قول الله عز وجل لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، من سجد لصنم دوني لا أجعله إماما. قال النبي صلى الله عليه وآله: وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط. العقيدة الشيعة في الإمامة. وقال مولانا الرضا عليه السلام في الآية الكريمة: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، لا ينال عهدي. ومن أكبر وأعظم مصاديق الظلم، مو بالضرورة أن يكون ظالم لغيره ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا بعد يحتاج مزيد بيان. لهذا أهل السنة شو يقولوا في الإمام علي إذا طروا؟ يقول لك: علي كرم الله وجهه، يعني غيره شنو؟ كان يسجد لصنم، كان مشرك، إن الشرك لظلم. قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام أولا، ولأنه حافظ للشرع، للشريعة المقدسة، هذا ثانيا. من هنا ألفت نظرك حبيبي إلى ما ورد في عهد الإمام لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه حينما بعثه واليا على مصر: لقد كان لي ربيبا وكان إلى قلبي حبيبا. الإمام سلام الله عليه يقول: فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. هذا معنى أنه حافظ الشريعة. فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتك. هذا معنى أن الإمام حافظ الشريعة، هذا ثانيا. وثالثا: ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية. فلهذا قامت الثورة أيام الخليفة الثالث، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، سيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ونقض الغرض على الحكيم. دليل نقض الغرض خلاف الحكمة. بعد: والانحطاط درجته عن أقل العوام. وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان. فلهذا قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: واضح الأدلة على عصمة الإمام، طبعا مضافا إلى النص القرآني: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الإمام، عهد الله لا ينال الظالمين. زين سعلة بيقول لك: إذا ما طالعنا بشي يقول يقدر يوصي لا ينال عهد الظالمين. أقول: ذهبت الإمامية والإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وتركوا إمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق. والدليل على ذلك وجوه: الوجه الأول قياس استثنائي ملازمة، والتالي باطل فالمقدم مثله. أن الإمام لو لم يكن معصوما هذا المقدم. لازم التسلسل قياس استثنائي، والثاني باطل وهو التسلسل باطل. فالمقدم وهو عدم عصمة الإمام مثله باطل. بيان الشرطية أي الملازمة، أن المقتضي لوجوب نصب الإمام، لماذا نقول بعصمة الإمام ولماذا نقول بوجوب تعيين الإمام من قبل الله تعالى؟ باب اللطف، مقتضى الحكمة، نقول ذلك أي أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية. وقرأنا رواية أن الشرائع حديث الفضل بن شاذان أنه لما جعل أولي الأمر، إن قيل لما جعل أولي الأمر قيل لعلل كثيرة، فراجع إلى الشرائع لشيخ الصدوق. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وهو تجويز الخطأ عليه، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي، ما قرأناه من شوي، منكم شنو أول حاجة قال عليه السلام، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمتهم، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، أفمن يهدي إلى الحق أحق أم من لا يهدي إلا أن. هذا معنى لزوم التسلسل، إلا أن يهدى ولا الجاهل فيضلهم بجهله. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ، فيكون هو الإمام الأصلي الإمام الحق. الوجه الثاني على عصمة الإمام، ضرورة عصمة الإمام، أن الإمام حافظ للشرع للشريعة. لأسلمن يقول سلام الله عليه، ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هذا قياس اقتراني لا قياس استثنائي. خلاصته الإمام حافظ للشريعة، وكل حافظ للشريعة يجب أن يكون معصوما. قال إن الإمام حافظ للشرع، هذه صغرى القياس صغرى الاستدلال، موجبة قضية موجبة، الإمام حافظ للشريعة فيجب أن يكون معصوما، هذه النتيجة. وإن الكبرى مطوية، وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى يعني الصغرى، فلأن الحافظ للشرع إما وإما وإما، هاي يسموه برهان السبر والتقسيم. فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب، العلامة الحلي يقول لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية، هو في الواقع لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، بمعنى أنه لا يعرف ظاهره وباطنه ومحكمه متشابه وتفاصيله. وإلا ورد عندنا في الروايات ما من شيء إلا وفي كتاب وسنة ورادحة في أصول كافي، لكن احنا نقرر الآن عبارة الشارح العلامة الحلي، لكن نبين أن بطريق آخر ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه مثلا القرآن من بين فيه، قرأنا ذيك الرواية يقول لما لم يذكر اسم علي بن أبي طالب صريحا في القرآن، الإمام سلام الله جاوب على هذا الإشكال ونزلت آية الصلاة يا أيها أقيموا الصلاة، مبين في القرآن صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربع، صلاة المغرب ثلاث، من بين؟ نزلت الزكاة بين نصب الزكاة بالنسبة إلى زكاة النقدين، زكاة الغلات الأربع، الأنعام الثلاثة، من بيّن؟ النبي صلى الله عليه وآله هو اللي بيّن. النبي صلى الله عليه وآله ما أتاكم الرسول فخذوه ليبين لكم، لتبين للناس. وهكذا بالنسبة إلى مناسك الحج، أكو آية تقول أن الطواف يجب أن يكون سبعة أشواط، تفاصيل مناسك الحج مبينة بشكل تفصيلي في آيات الكتاب العزيز. لا، ثم إنا وجدنا القرآن يخاصم به الناس بعضهم بعضا، صح لو لا؟ وهذه الرواية تجدها في أصول الكافي في مناظرات، ذاك اللي جاي من الشام يريد يناظر الإمام سلام الله عليه، قال لما يخالف عندك هذا إذا شخط عليه مثلا بعدهم أنا أتساهم وياك. نفس الاستدلال تقريبا هو هذا اللي موجود ما ذكره الشارح العلامة. لذلك حينما بعث أمير المؤمنين عبد الله بن عباس ليخاصم الخوارج ويحتج عليهم، قال لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم خاصمهم بالسنة. حديث الغدير ميقدر لفدوره، بس هذين متى تربوا هم ذي الخوارج؟ عبيد وأقزام. بحديث الغدير، بحديث المنزلة. لذلك كان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه العشرات من البدريين بعد مقتل الخليفة الثالث، وهو الوحيد من بين الخلفاء الراشدين الذي بويع مبايع شنهم جماهيرية عامة، وكان معه شيوخ البدريين وشيوخ الصحابة، وراجع الفصول المهمة للسيد عبد الحسين شرف الدين، وراجع في رحاب العقيدة، وراجع التواريخ المعتبرة لعامة علماء المسلمين. ما كان ويا معاوية في الشام إلا النعمان بن بشير الأنصاري اثنين ثلاثة، وإلا أبو الهيثم بن التيهان، خزيمة الشهادتين، وعمار وحذيفة، وأمثال هؤلاء من الصحابة، من مهاجرين، من أنصار، الجم الغفير. يكفي أن فيهم عشرات من البدريين في وقعة صفين مثلا، وقبل ذلك في الجمل صفين والنهروان، ولكن ابتلي الإمام سلام الله عليه بأمثال عبد الرحمن بن ملجم المرادي والأشعث بن قيس الكندي. كان مؤذن سجاح الأشعث بن قيس، شو اسمه هذا؟ الأشعث بن قيس، أبو جعدة بنت الأشعث، وأبو محمد بن الأشعث، أخو قيس بن الأشعث. يقول للإمام الحسين يوم عاشوراء انزل على حكم بني عم، قال أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم بيدي، أعطاء الذليل ولا أفروا فرار العبيد. بعضهم يقرأها ولا أقروا، لا ولا أفروا، فعل فعل السادة وفر فرار العبيد، موجود في نهج البلاغة. الغرض حاججهم بالسنة. فيقول العلامة الحلي رحمه الله أولا، فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب العزيز لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية بالنسبة للفقيه ولمثلي وأمثالي وأنا وإنت وإلا الإمام سلام الله عليه، وبعد لا يمسه إلا المطهرون، نعم شيء إلا وفي كتاب وسنة، ولكن لا تبلغه عقول الرجال كما ورد في الروايات، لا تبلغه عقول الرجال. بعد ورد عندنا الجامعة، صحيفة الجامعة هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فيها كل ما يحتاج إليه الناس حتى الأرش بالخشب، موجود هذا في الكادر رواية معتبرة. على كل حال قال ولا السنة. الآن مثلا فقه الاستنساخ، مسائل مستحدثة، المسائل المستحدثة كثيرة على كل حال، وإن كان الفقهاء الإمامية ولمعنا الأعلام ومراجعنا وفقهاءنا الكرام يستنبطون الأحكام الشرعية حتى في المسائل المستحدثة من هذه الأصول الكلية العامة. علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع. ولا إجماع الأمة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، لأن كل واحد منهم على تقدير عدم وجود المعصوم، هذا يقول ليه راجحة في أصول كافي. إذا تقول اللي يجمعنا مثلا عن الكتاب أو السنة، أجل لما جئت إلينا من الشام؟ أقعد نختلف على وين؟ لابد من وجود إمام معصوم قيم حافظ للشريعة، هو الذي يبين الحلال والحرام، ولا الجاهل فيضلهم ويقول كل الناس أفقه. فحينئذ شنو يجوز عليه الخطأ، ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإلا لاشتهرت، ولا لأمارة ظنية. ما يقول الدليل العلمي حجية خبر الثقة؟ إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة. الأمارة يعني شنو؟ الأمارات المعتبرة، خبر الثقة مثلا الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره، كخبر الثقة والبينة الشرعية، شهادة العدلين مثلا لإثبات الهلال. كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد أو لا لهما، يعني الدليل العلمي والأمارة. قال فيكون باطلا. ولا القياس، ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. إذا قيست الشريعة محق الدين. ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه، وردت روايات متواترة عندنا على بطلان القياس وعلى النهي عن العمل بالقياس. ثم يقول العلام الحلي وعلى تقدير تسليم حجية القياس كما يقول به جماعة كبيرة من أهل السنة، لأن ما عندهم إلا روايات قليلة وهذا ما صرحوا به. الآن ماكم مجال أقرأ بعض النصوص، لأن الموجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا لا يفي بعشر مشار يقولوا المسائل الابتلائية والمسائل المستحدثة، فلذا لجأوا إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. وكان وأخوات كان فليس بحافظ للشرع بالإجماع، يعني على تقدير القول بحجية القياس وجواز استعماله في استنباط الأحكام، فهذا القياس لا يحفظ الشريعة، لأن كل واحد يفتي بحسب مقاييسه واستحساناته، فليس بحافظ للشرع. ولا البراءة الأصلية، نقول المرجع للفقيه يسموها أدلة الفقاهتية، البراءة الأصلية لقبح العقاب بلا بيان، مرجع الفقيه عند فقد الأمارة، عند فقد الدليل الاجتهادي، شو يسوي إذا بحث ماكو رواية ماكو نص ماكو إجماع؟ يرجع إلى الأصول العملية، استصحاب احتياط براءة، هاي يسموها البراءة الأصلية البراءة العقلية. عند الشك في شرب التتن حلال ولا حرام، الشبهات البدوية التحريمية، فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، فالمرجع إلى البراءة الأصلية العقلية لقبح العقاب بلا بيان واصل وحجة معتبرة على التكليف المجهول، على التكليف المشكوك، على التكليف المحتمل. مشكوك مجهول محتمل بمعنى واحد، لأنه لو وجب المصير إلى البراءة العقلية الأصلية كل ما شككنا في تكليف شكا بدويا نقول براءة براءة براءة، صارت إباحية وشيوعية، ولهذا سموها الإباحة الشرعية، رفع عن أمة ما لا. براءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان، براءة الشرعية أي الإباحة الشرعية لحديث الرب وحديث منهم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، والآيات والروايات التي استدل بها على البراءة عقلا وشرعا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو كان المرجع دائما إلى البراءة الشرعية لوجب المصير شنو لأنه لو وجب المصير إليها لما وجبت بعثة الأنبياء، لأن كل شيء مباح، إباحية وشيوعية صارت، وللإجماع على عدم حفظها للشرع. نعم هي مرجع للفقيه عند فقد الدليل الاجتهادي والأمارات، ماكو رواية ماكو ناص، بحث فحص لم يظفر بدليل معتبر بحجة معتبرة على التكليف المجهول المشكوك المحتمل أنه شبهة بدوية تحريمية حلال حرام، يقول براء ظاهرا عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وشرعا ليش لحديث الراف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فلم يبق إلا الإمام المعصوم فلو جاز عليه هذا السبر والتقسيم، نقول إما كذا وإما كذا، لم يبق إلا الإمام، فلو جاز عليه الخطأ لم يبق وثوق بما تعبد الله تعالى به وما كلفناه من تكاليف شرعية، وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى. فإذا وجب أن يكون الحافظ للشريعة هو الإمام المعصوم، هذا هو الدليل الثاني بالسبر والتقسيم، خلاصته الإمام حافظ للشريعة وكل حافظ للشريعة يجب أن يكون معصوما، إذا الإمام يجب أن يكون معصوما. يعطي مثال آخر هم تقريبي، نشأة الكون احتمالات، إما أنه نشأ صدفة واحد، إما أنه أزلي لا خالق له، أزلية المادة وهذا باطل قول بأزلية المادة، وإما شنو أنه أصلا ماكو شيء، هيجي ماكو شيء، كل شيء ماكو، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، سسطة ماكو ناس ماكو بشر، هاي السسطائيين هالشكل ليس له ظل من الحقيقة. أقرأ في كتاب الله يتجلى في عصر العلم أول مقالة أظن في الكتاب، مجموعة علماء مفكرين، علماء رياضيات فيزياء كيمياء كوزمولوجي العلوم الكونية مختلف التخصصات، هذا من مختلف قارات العالم، كاتب من كتاب في إثبات وجود الله بالدليل العلمي والاستقرائي والرياضي، مترجم بعنوان الله يتجلى في عصر العلم، موجودة هذه في المقالة احتمالات نشأة الكون، وإما أنه نشأ شنه صدفة، الصدفة مستحيل، وإما أن يكون له خالق حكيم جامع لكل صفات الكمال والجمال وهو الله سبحانه وتعالى. أكو مسألة أنا ما أشرت إليها حينما تكلمنا عن الحاجة إلى بعثة الأنبياء والرسل، لأن ما أريد أشوش الأذهان ببعض المطالب شوية المعقدة، لكن الآن من باب الإشارة إلى المطلب إشارة عابرة، حينما أشار إلى البراءة الأصلية في مسألة الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل، ذكر الشارح العلامة رحمه الله تبعا للمحقق الطوسي المسألة الأولى في حسن البعثة، لما قال وإزالة الخوف، وإزالة الخوف ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف، إلى آخر الكلام. هذا مبني على مسألة خلافية بين المتكلمين والأصوليين أعم من السنة والشيعة، وهو أن الأصل في الأشياء هل هو الوقف توقف، أم هو الحاضر محظور التصرف، أم هو الإباحة، مسألة خلافية. ولذا حاول بعض علمائنا الأخباريين استدلال بهذه المسألة الخلافية على أنه المرجع عند الشك في شبهات البدوية عندما نشك شرب التتن مباح ولا لا، استدل بهذه القاعدة المختلف فيها، ولهذا المحقق الخراساني يقول لهم ما يصير هذا النوع من الاستدلال، ليش؟ لأن أكو ناس من العلماء من المتكلمين من الأصوليين يقولون بأن الأصل في الأشياء هو شنو الإباحة، مع عدم وروجهم البيان الصادر من الشرع. فلا يصح من الناحية المنهجية والعلمية جعل قضية خلافية شنو مستند في الاحتجاج على ما تقولون من ضرورة الاحتياط، لأن للقائل يقول وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال، وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة. وثانيا حتى لو قلنا بأن الأصل في الأشياء هو الوقت، إنه لا يستلزم القول بالوقت في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة، يعني تكاليف المحتملة حينما نشك شبهات البدوية، البراءة ولا الاحتياط مسألة خلافية بين الأصول والأخبار من علماء المامية. الاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بس إشارة عابرة إلى هذا المطلب. أكو شيء يسموه البيان الصادر وأكو شيء يسموه البيان الواصل، هذه مسألة تختلف عن تلك المسألة. استدلال المحقق الطوسي وتبعا له الشارح العلام الحلي على مسألة إزالة الخوف مبني على أن الأصل في الأشياء هو شنو؟ الوقف أو الحاضر. الحاضر وهذه مسألة خلافية، أنا ما حبيت أشير لأن مطلب عميق انصافا بمستوى كفاية الأصول للمحقق الخراساني. ولذا في اللوامع الإلهية حينما أشار الفاضل مقداد السير لهذه المسألة أشار الشهيد السعيد القاضي سيد محمد علي القاضي مشاهد على المحراب ابن عم السيد طباطبائي في الهامش، لو لاحظتوا اللي عند اللوامع الإلهية يقول هذا الاستدلال مبني على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الحظر، وهذه مسألة خلافية. لماذا هاتان مسألتان؟ لاختلاف موضوع كل من المسألتين. لهذا أقرأ لك سطرين ثلاثة من كتاب بداية الوصول في شرح كفاية الأصول الشيخ محمد طاهر الراضي المجلد السادس، راجع في الصفحة 200 صفحة 395 394 395 حتى لو واحد يقول ان بعض المسائل احنا نمر عليها مثلا ما ملتفتين للمطلب، لا ما نحب ندخل في بعض التعقيدات والمطالب شوية التي ليست هي من صميم البحث. قال انه لا وجه للاستدلال على لزوم الاحتياط او التوقف في المقام بلزوم الاحتياط او التوقف في مسألة الحظر، هاي ان الاشياء قبل ورود الشرع على الاباحة هي كما هو رأي جماعة من الاصوليين كبيرة او الحظر، فانهما مسألتان في موضوعين مختلفين، هذا موضوع لموضوع. فان الموضوع في مسألة الحظر هو الافعال بفرض عدم ورود وصدور التكليف فيها من الشارع، ففرض عدم التكليف مأخوذ في موضوع مسألة الحظر، والموضوع في مسألتنا يعني الشبهة البدوية هل هي مجرى البراءة مجرى الاحتياط خلاف الأصول والأخبار، والموضوع في مسألتنا هذه هو فعل المكلف بما هو محتمل التكليف، فاحتمال التكليف مأخوذ في موضوع هذه المسألة. فلو قلنا بأن الأصل في الفعل المفروض فيه عدم التكليف هو الحظ فلا ملازمة بينه وبين القول بالاحتياط في الفعل المفروض فيه احتمال التكليف، لذا يمكن أن نقول بالحظ في تلك المسألة إزالة الخوف تصرف الطبيعة والأشياء، ونقول بالبراءة في هذه المسألة اللي هي الشبهات البدوية التحريمية لأجل فقدان النص، ماكو نص شربتة حلال وحرام، تكليف مشكوك محتمل احتمال الحلية واحتمال الحرمة، فبعد الفحص والياس نجري البراءة. فلذلك موضوع تلك المسألة هو شنه؟ أنه الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ فإذا كانت على الحظر فيترتب أثر مهم، قال وهو استحقاق العقاب على الإقدام على الفعل الذي لم يصدر فيه حكم من الشارع، هذا معنى إزالة الخوف. غير منوط بمصادفة الواقع أو عدم مصادفة الواقع. بينما في مسألة البراءة الأصلية وقبح العقاب بلا بيان، لا، بعد الشك والفحص عن الظفر بدليل المعتبر، الفقيه ماذا يقول؟ براءة ظاهرة، بس بهذا المقدار حتى لا ندخل في تعقيدات. أكو بعض العبارات والإشارات من هذا القبيل، يمكن هذه المسألة احنا طوينا عنها كشحان، بس واحد لما يريد يدرس أو يتعمق في المطلب كون يلتفت إلى بعض هذه الدقائق وإن لم تكن من صميم البحث. كلامنا الآن في وجوب عصمة الإمام، أن الإمام يجب أن يكون معصوما. أولا امتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام، ثانيا لأنه حافظ الشريعة وبينا قياس اقتراني، الإمام حافظ الشريعة وكل حافظ الشريعة يجب أن يكون معصوما، إذن يجب أن يكون الإمام معصوما. برهان السبر والتقسيم هذا مثل الخمر، لماذا هو حرام؟ هل لأنه مائع؟ هل لأنه متخذ من العنب؟ هل لأنه لون كذا وكذا؟ أم لأنه مسكر؟ هذا بالسمر والتقسيم مبين في فن المنطق، وراجع المنطق لشيخ المظفر. إذا لم يبقى إلا الإمام حافظ الشريعة، فلو جوزنا عليه الخطأ لم يبقى وثوق، وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيحون. الدليل الثالث أو الوجه الثالث على لزوم عصمة الإمام واضح، أنه لو وقع منه الخطأ قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم، لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظ الخطبة الشقشقية، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي، بعد من كررها، راجع نهج البلاغة، خطب أمير المؤمنين صلى الله عليه. الرابع، الوجه الرابع على عصمة الإمام، لو وقعت منه المعصية للزم نقض الغرض من نصب الإمام، نفس الكلام اللي مر في النبوة، ولهذا قلنا يجب تنزيه الأنبياء حتى عن السهو، تنزيه نبينا صلى الله عليه وآله وأئمته عليهم السلام، لهم العصمة الكاملة ومؤيدين بروح القدس، راجع أصول الكافي في أن فيهم روح القدس، وروح القدس لا إله ولا أثر ولا أسهو. لو وقع منه المعصية للزم نقض الغرض من نصب الإمام، والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية الملازمة قياس استثنائي، أن الشرطية يعني الملازمة، أن الغرض من إقامته ونصبه من قبل الله تعالى شنو؟ انقياد الأمة للإمام وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله. من نصب نفسه للناس إمامة في نهج البلاغة فليبدأ شنو؟ فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك، وهو مناف وناقض للحكمة من نصب وتعيين الإمام. الوجه الخامس على عصمة الإمام، أنه لو وقعت منه المعصية ولو جاز وقوع المعصية منه، طبعا هو قادر، العصمة لا تنافي الاختيار، ولكن محال وقوعا، محال وقوعا وليس محال عادة، مثل أن الإنسان يمشي على الماء أو طرف الهواء، محال وقوعا، محال وقوعا، نأكد على هذه النقطة أنه محال وقوعا صدور المعصية من الإمام، أنه لو وقعت منه المعصية للزم أن يكون أقل درجة من العوام، لأن عقله أشد ومعرفته، ولهذا الناس تنكر على العالم زلة العالم، صح ولا لا؟ إيه؟ فيكون أقل درجة من العوام وتنحط درجته عن أقل العوام لأن عقله أشد، ولهذا ورد في الرواية يغفر للجاهل 70 شنو؟ قبل أن يغفر للعالم، لأن عقله أشد ومعرفته بالله تعالى وبثوابه وعقابه أكثر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلو وقعت منه المعصية لكان أقل حالا من رعيته، وكل ذلك باطل قطعا. فإذا يجب أن يكون الإمام معصوما، وصلى الله على محمد وعلى آله.